الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رحمه الله: كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. أيها الكريم الفاضل، أيها الحبيب اللطيف، اعلم أن الهمة العالية علامة على صحة الإيمان، فاجتهد غاية الاجتهاد أن تكون رجلا هماما حتى تكون ذا أثر إن شاء الله تعالى، وحتى تكون كالغيث أينما حل نفع إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أيها الكريم الفاضل أن كل إنسان يحرص غاية الحرص على القرب من الله فلا بد وأن يكون رجلا ذا همة. أوصيك ونفسي أن تكون رجلا ذا همة، ولن تكون ذا همة إلا بالآتي: 1- أن تجتهد غاية الاجتهاد في سؤال الله تبارك وتعالى ذلك. 2- أن تجتهد غاية الاجتهاد في الأخذ بالأسباب، أن تصاحب أصحاب الهمم العالية، أن تصاحب العلماء والمشايخ الذين لا يكاد الواحد منهم أن ينام من أجل خدمة دينه. 3- أن تقرأ في سير الصالحين، اقرأ كتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل، ستجد يعني من المواقف ما يشحذ همتك إن شاء الله. 4- ألا تقعد مع الكسالى والبطالين فإنهم يشدونك إلى الوراء. 5- أن تقوم الليل. 6- أن تكثر من ذكر الله عز وجل. 7- أن تدعو الله تبارك وتعالى أن تكون من أصحاب الهمم العالية. وأنصحك أخي الكريم بسماع سلسلة علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، وشريط المسؤولية ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول.